أسفل وأدى عن أهواب يوم القيامة يوم يكون في ذلك اليوم من الأمور العظام، ويقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وألقوا على ربك تحت المسلمين كما خلقناكم أول مرة لو زعمتم أن يجعل لكم موعدا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى أو فقيرا أم كنت يطلبون يعرضون على الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقوله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا أي أن الناس جميعا يقومون بين يدي الله جل وعلا صفا واحدا او صفوفا على قولين لأهل التفسير. وهذا الوقوف وهذا الصف يقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة كنتم تنكرون البعث تنكرون الحج وتنكرون الثواب ها انتم جئتمونا وجئتمونا على صفة تشبه الصفة التي وجدتم بها اولا في الدنيا كما خلقناكم اول مرة. تأتون يوم القيامة كحال ولادتكم الانسان مفرد ليس معه ملابس وليس معه متاع ولا يندثر له ولده ولا والده ولا اخوه ولا زوجته أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين يقول سعد بن جنادة لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين نزلنا قفرا من الأرض ذلك في يديه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا ما وجدتم من عود فليأتي به ومن وجد حطبا او شحيا فليأتي به. قال فما كان الا ساع حتى جعلناه ركاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترون هذا وكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كما جمعتم هذا فليتق الله رجل ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة فإنها محصاة. والله تعالى يقول وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشركين في النفس ويحشرون حفاة عراة غرلا بهما حفاة غير متعبين عراة لا ثياب عليهم غرلا يعني غير مقصومين بهما يعني ليس معهم شيء يحملونه من متاع ولا من مال ولا غيره كما ولدوا. الإنسان إذا ولدته أمه لا يكون عنده هو جاء الوحي مفردا فهذه الأمور الأخرى يكتفيها فيما بعد. يقول جل وعلا ووضع الكتاب المراد بالكتاب هو سجل الأعمال لكل إنسان فيه الجميل والحقير هي الصغائر والكبائر، كل شيء مدون، وضع نشر بكى، كلها معاني واحده. اذا وضع الكتاب اهل الايمان يستلمونه بايمانهم ويقولون: ها اقرأوا كتابي، إني ظننت عني ملاق حسابي وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كل يشرب هنيئا. سبب ماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية، هي أيامنا هذه أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيصيح ويغض ولا ينفعه ذلك، يقول: يا ليتني لم أوت الكتاب ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني قطع. ولا ينفع، يقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا ولا يحض على طعامه، وحينئذ يندم، ولكن لا ينفع الندم. يقول تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، أي خائفين ومضطربين مما في هذا الكتاب من أعمال يعرفونها أنها سيئة، وأنهم لم يقدموا أعمالا صالحة. ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، يا حسرتنا، يا ويلنا على تفريطنا في أعمارنا وأعمالنا والفرصة التي أتيحت لنا فأمناها وهي فرصة الحياة في الدنيا. يقولون: هذا الكتاب ما ترك شيء، كل شيء مسجل علينا فيه، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكل الذنوب والمعاصي مكتوبة فيه، وكل الأعمال مدونة فيه ومضبوطة ومحفوظة، لا نسي منها شيء. وهذا حال يربكهم ويقعون في ندم شديد. يقول تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا في الدنيا وجدوه مبيا ومدون. يقال لكل واحد: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني، في الشهر الفلاني، في المكان الفلاني عملت كذا وكذا، انظر إلى سجلك، تمكن من شيء؟ لا تستطيع، لأن كل ما يعمله الإنسان مدون ولا يستطيع أن ينكر شيئا منه، كما جاء في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ويقول جل وعلا: يوم تبلى السرائر، أي تكشف وتبين المخدعات والمخططات التي يخططها الإنسان لغيره. قال شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وفي لفظ يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسره بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. لو اخفيت هذه الامور تنكشف، يوضع علامة تبين انك غدرت بكذا في وقت كذا في زمن كذا في فلان. فلا يظن الانسان انه اذا اختفى عن الناس في مأمن هذا يعمله الانسان وهو الذي يظلم نفسه. يقولون يا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا جل وعلا لا يظلمنا، لكننا نظلم أنفسنا، وإلا فإن الله جل وعلا رحيم غفور لطيف ودود عفو كريم، لكننا نحن الذين نظلم أنفسنا. هو جل وعلا يحكم بين عباده ويعطي كل عامل ما يستحق من العمل من الجائزة على ذلك أو ما يستحقه من العقاب. يقول ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا أي سيحكم بين عباده في أعمالهم جميعا، ولا يظلم أحدا من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي ثم ينجي أصحاب المعاصي ويخلد فيها الكفار. وهو جل وعلا الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يقول الإمام أحمد في سنده عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضطريت بعيدا ثم شددت عليه رحلا فسرت عليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله؟ قلت نعم، فخرج يضع ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت بلغني حديث عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فوق حديث أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غربا بهما. قلت وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم جل وعلا بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقول تعالى أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أخصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهلا بهلا. قال بالحسنات والسيئات. وهذا يبين ذلك الموقف العصيب الذي يحشر فيه الناس عند الله جل وعلا لمحاسبتهم ولفصل القضاء بينهم. في يوم ولدتهم امهاتهم من حيث الخلقة وليس معهم شيء يتزودون به يقفون وقوفا طويلا بحسب منازلهم وبحسب اعمالهم يبلغ العرق منهم من يغطي الكعبه ومنهم من يصل الى ركبته ومنهم من يصل الى حقه ومنهم من يصل الى دفه ومنهم من يلزمه العرق تصل الى فمه. وكل عمل وكل عامل بحسب عمله. وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجماعة لتقتص من القرناء يوم القيامة. وهذا في الغنم. قال الامام قال المؤلف رواه عبد الله بن احمد وله شواهد من وجوه اخرى. وقوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تجوب له نفس شيئا. فالحشر بشأنه عظيم والإيمان به واجب وهو خبر صدق وحق وعدل جاء خبره من عند الله تعالى كهذه الآية. وجاء خبره من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي سمعته قبل قليل. ويجب على الإنسان أن يؤمن بالبعث واليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بالبعث والحشر والصراط والميزان والجنة والنار. وهذه الآيات ونحوها تبين لنا صعوبة الموقف الذي يقفه الناس في العرفات، حيث أن الكفار الذين ينكرون الإيمان في هذه الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ويقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، في ذلك الموقف لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام وإنما يكذبون ويستسلمون ويعرفون أنهم أخطأوا. ولهذا يقول الله جل وعلا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا زعم باطل قلتموه في الدنيا أننا لا نجمعكم في ذلك الموعد ولا نجعل لكم زمنا تجتمعون فيه. إذا رأيتم صحائف أعمالكم ورأيتم البعث على الحقيقة حينئذ تتذكرون، لكن لا ينفعكم تذكركم ولا تستفيدون من ندمكم على هذه الأمور. وهذه الآيات تبين لنا أن الله جل وعلا يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن الله جل وعلا يغير معالم الحياة التي يعيش عليها الناس. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انبدرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. آيات كلها تبين ذلك الوقت وذلك الموقف العصيب. تتغير معالم الأرض وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذه الأمور وغيرها يذكرنا ربنا بها لأجل أن نؤمن ونستعد لمصلحتنا. الأمر الثاني أن الحسرة ليس خاصا بقوم دون قوم، وإنما هو لجميع الخلائق، ليس لقوم فرعون أو غيره من الأمم، بل يجتمع الخلق من آدم إلى آخر شخص يولد على هذه الحياة في مكان واحد. وهذا اليوم يوم يعرض فيه الناس على الرب جل وعلا، وعرضوا على رب صفا أي صافين صفوفا يقفون في صعيد واحد، ويقال لهم جئتمونا فرادا كما خلقناكم فرادا، جئتمونا فرادا كما خلقناكم فرادا، أتيتم في ذلك الموقف كل واحد وحده وكل واحد خالي من أي العلائق، كما أنكم ولدتم وأخرجتكم لفظتكم أمهاتكم فرادا، لم يولد اثنان دفعة واحدة ولو كانوا سواء، فإنه يكون واحدا بعد الآخر. وكذلك يأتون يوم القيامة، وتأتون كما خلقناكم على الهيئة التي خلقناكم عليها، كفاف عراف غرلا بهما. قالت عائشة رضي الله عنها عراف ألا ينظر أحد إلى الآخر؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الموقف أعظم من أن ينظر بعضهم لبعض. تقول الرجال والنساء ما أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الموقف أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن أكثرهم شاخصة. يقال للكفرة إنكم تزعمون أنكم لا تبعثون، ها هو البعث حصل، ما موقفكم حينئذ؟ وهذا توبيخ وتقريع لهم لعدم قبولهم الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأقوامهم، وعلموهم في التوحيد والإيمان وأخبار البعث والحساب والجزاء. الأمر الثالث أن الكتب تسلم لأصحابها ويطلعون عليها، ويقال هذا كتابك تنشر في المجل، ووضع الكتاب حينئذ يسقط في أيدي الكافرين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين، لأنهم يعرفون، يعرف فلان الكافر الذي مات على الكفر أعمال التي عملها في الدنيا، ماذا عمل من الفواحش وماذا عمل من الكفريات وماذا عمل من الشرك وماذا عمل من إداء الخلق ونحو ذلك، فهو يعرف كل عام وهو مسجل عليه، وإذا كان عنده أي مشكلة يعترض عليها لا يستطيع، لأنه لا مجال لإنكار شيء من الحقائق، هو سيكذب نفسه ولا يجد له مجالا أن يرفض شيئا مما هو ثابت عليه، لأن الأمر بين وواضح. ولهذا يقول هؤلاء السفرة يا ويلتنا، كنا نظن المسألة تمشي فيها الرشوة في تعاملنا في الدنيا أو الواسطة، تعاملنا في الدنيا أو الإنسان إذا صلى الصلاة يضحك على الذي تحته، هذا الذي كانوا يظنونه في الآخر. لكن تبين لهم العكس، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما شأن هذا الكتاب، لماذا هكذا هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل سنة، ولو كان قطمير أو كان فتيل أو كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأما من ذكرت موازينه فهو في عزة الراس، وأما من خفت موازينه فهو معاوية. وما أدرك ما هي نار حامية، نعوذ بالله من حامية. الأمر الأخير أن ربنا جل